بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 18 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 37 في فتح مصر. قبل ما أتكلم على استكمال الأحداث التي يعني ذكرناها في فتح الأسكندرية وما حولها وما قبلها في حصن نابليون، بجاوب على سؤال أو على ملحوظة يلاحظها بعض الإخوة والأخوات اللي بيتابعوا معنا حلقات، إن في تفصيلات كثيرة، إن احنا بنتكلم على شيء من التفصيل في الأحداث. وبالتالي فإحنا دلوقتي في فتح مصر واصلين للحلقة 37، ولعل الموضوع يعني يطول بينا نوصل يعني حاجة 40 حلقة، أو جايز نوصل 50 كمان، الله أعلم. فبيقولوا إن ده تفصيل كثير يعني في حدث معين، وبيسألوا عن السبب. هو طبعا أولا أنتوا كذا مرة سألتوا أو طلبتوا إن يكون في حوار أو أحداث نتكلم عليها في حياة الصحابة رضي الله عنهم، أو في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو في حياة عمرو بن العاص رضي الله عنه، أو غيره من التقاطعات الكتيرة اللي موجودة في داخل القصة، خارج موضوع الحروب، خارج موضوع المعارك العسكرية، خارج موضوع الفتوحات الحربية اللي احنا بنشرح تفاصيلها، وان ده بيكون ليه نوع من التطبيق افضل عند المشاهد والمشاهدة، لان احنا ما عندناش الامكانية ولا الظروف اللي تخلينا نستفيد من خطة عسكرية معينة قام بها خالد بن الوليد او عمرو بن العاص او غيره من القادة، لكن ممكن نستفيد من المواقف الانسانية اللي بتتم فيها في هذه الحياة اللي تمت فيها الفتوح. ده اللي احنا عملناه، يعني احنا وقفنا وقفات مع بعض المواقف لعمر بن العاص رضي الله عنه، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لعبادة بن الصامت رضي الله عنه، لغيره، اللي تكلموا فيها على معاني عميقة معينة أثرت في حركة الفتح، وعكست لنا طريقة هؤلاء القوم في الحياة، وعكست لنا مفهومهم عن الدنيا وعن الآخرة، عن الدين وعن الدنيا، عن التعامل مع الناس من المسلمين ومن غير المسلمين. يعني في تطبيقات عملية كثيرة، قلنا ما ينفعش إننا ما نتكلمش عن هذه التطبيقات. بستفيد منها في طريقتي في التعامل مع الناس، بستفيد منها في طريقتي في فهم الدين، بستفيد منها في عقيدتي، في فقه بعض الأمور الشرعية. يعني لها تطبيقات كثيرة، أتوقع أنها إن شاء الله تكون مفيدة، وخاصة إذا رجعتوا للحلقات ودرستوها، مش مجرد سماع للقصة. الحاجة التانية برضو اللي لازم أقولها وأقول أن أنا بعترف بيها، وده شيء طبيعي جدا، أن أنا عشان أنا من مصر، فتفصيلات الفتح المصري بالنسبة لي بتعني أكثر من غيري من المؤرخين أو غيري من الإخوة اللي بيتكلموا في موضوعات الفتوحات بشكل عام، لأن أنا الكوني من أهل البلد، فأنا عندي معرفة ببعض التفصيلات اللي ما هيش سهل على مؤرخ مثلا من الجزائر أو من السعودية أو من الشام إن هو يعرفها على الوضع المصري. عشان كده أنا بضيف الجزئية بتاعتي، أسماء القرى، أسماء المدن، تاريخ معين محدش أرى فيه كتير، لأن هو مش تاريخ يعني بلده. فأنا عشان عندي خلفية عن هذا الموضوع بشكل أكبر من خلفيتي عن تاريخ مثلا أي دولة من الدول الإسلامية الأخرى، أو أكتر من أي حد من غير المصريين، فبيكون في شيء من التركيز. لما بتيجي تسمع عن تاريخ المغرب مثلا أو تاريخ الشام أو العراق، أكيد أفضل أنك أنت تسمعه من واحد مثلا عن تاريخ المغرب من واحد مغربي، لأن العالم المغربي أو المؤرخ المغربي عنده تفصيلات كثيرة قد لا أكون اطلعت علينا أصلا، أو بعض الأسماء بالنسبة له بتعني أشياء كبيرة جدا عندي لا تعني شيء، لأن أنا ما أعرفش خلفياتها. فده بيدي يعني ثراء أكبر. فأعذرونا إخواننا وأخواتنا اللي مش من مصر، إن إذا كنا بتكلم على تفصيلات أنتوا ممكن تتوهوا فيها شوية أو تبعد بيكم عن الصورة شوية، فده لخدمة البحث العلمي. يعني ده إن شاء الله هيكون فيه فايدة أكبر، ومستقبلا لما بتسمع عن تاريخ دولة من أحد المعاصرين الذين عاشوا في هذه الدولة بيديلك صورة أكبر وأوضح وفي النهاية ده جزء أصيل من الفتح الإسلامي وجزء أصيل من تكوين رؤية عن طريقة الفاتحين في فتح البلاد. فمعلش الوقت المأخوذ فيها إن شاء الله مش ضايع ويكون في فايدة كبيرة بإذن الله. احنا في الحلقة الماضية اتكلمنا على فتح الأسكندرية وفتح شمال غرب مصر، هي منطقة البحيرة والأسكندرية، وقلنا يا ترى الفتح ده تم صلح ولا عنوة، ووصلنا إلى أن الفتح تم عنوة لكن تعامل المسلمون صلحا مع أهل الأسكندرية وأهل البحيرة، يعني كنوع من التفضل وكإقامة جسور من العلاقة بين المسلمين وبين المصريين الأقباط النصارى في ذلك الوقت، ومحاولة فتح الباب لاعتناق الدين الإسلامي في هذا القطر الكبير قطر مصر الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلاص استقر الموضوع على كده، استقر على العهد. كمان في حاجة ما قلناش في الحلقة الماضية، إن المسلمين عقدوا عهد مع البيزنطيين الذين كانوا في الأسكندرية وتمكن منهم المسلمون. يعني المسلمون في الفتح الأسكندرية استطاعوا أنهم يعني يسيطروا على البلد. بعض الروم البيزنطيين هربوا في البحر وبعضهم هرب في البر زي ما شرحنا في الحلقات الماضية، لكن المسلمين تمكنوا من بعضهم، يعني من بعض الجنود الرومان، عقدوا معهم عقد أنهم يغادروا مصر بلا رجعة. يعني الاتفاق ما بين المصريين ما بين المسلمين وبين الرومان ان هم يغادروا مصر بلا رجعة، وان اللي هيبقى في مصر يقام عليه مثل ما اقيم على المصريين من الجزية، يدخل في عهد المصريين. والكلام ده كانوا قالوه قبل كده في حصن نابليون، المسلمين لما عهدوا المقوقس في حصن نابليون قالوا ان اللي عايز يبقى من الرومان في مصر يبقى، ولكن بشروط المعاهدة، يبقى يجري عليه ما يجري على المصريين. طبعا دول كلهم مقاتلين، يعني كلهم عليهم جزية. تقريبا كل الرومان مشيوا، محدش بقي في مصر. طبعا خافوا من ان هم يبقوا مع جيش انتصر عليهم، هم ما لهمش حاجة في مصر يعني غير الاحتلال اللي كانوا محتلين واحتلال عسكري، فاذا ضاع منهم الاحتلال العسكري ما عادش وجودهم ليه معنى. فكل الرومان خرجوا من مصر على عهد ألا يعودوا إليها بتاتا، وطبعا العهد ده هيخلفوه في عهد سيدنا عثمان بن عفان، ورجعوا تاني إلى مصر في حملة غزو أعتقد سنة 25 أو 26 على اختلاف الروايات الهجرية، يعني بعد الفتح الإسلامي لمصر أو للأسكندرية بثلاث سنوات تقريبا، وهنتكلم عليه إن شاء الله لما نوصل لعهد سيدنا عثمان بن عفان. فمعنى كده إن الإسكندرية خلت من جنودها، ما عادش فيه جنود رومان، وإحنا عارفين المصريين نفسهم ما كانوش بيحاربوا، فالجيش كله حصريا من الرومان، وبالتالي ترك الإسكندرية حامية تقدر بخمسين ألف جندي على الأقل، ممكن تكون أكتر من كده كمان، بكل ما كانوا يعني يعيشون فيه تركوه، يعني البيوت الأماكن المعسكرات كل ده خلاص ترك للمسلمين وغادر الرومان أرض مصر. دي نهاية الوجود الروماني في مصر اللي استمر زي ما قلنا قبل كده أكتر من 6-7 قرون. يعني إيه اللي عمله عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد خروج الرومان من الأسكندرية بعد تملك المدينة؟ هنتكلم عليه بعد يعني شوية بالتفصيل إن شاء الله، لكن هنقف وقفة مع شبهة كبيرة جدا بيتكلموا عليها كتير في المراجع، سواء مراجع الاستشراقية الغربية أو بعض المراجع الإسلامية، وهي أو شبهة حرق مكتبة الأسكندرية. هل حرق المسلمون مكتبة الأسكندرية الكبرى العظمى لما دخلوا في فتح الأسكندرية؟ دي نقطة محتاجة نقاش الحقيقة مهم جدا. مكتبة الأسكندرية كانت من أعظم إن لم تكن أعظم مكتبات العالم في ذلك الزمن. مكتبة الأسكندرية مكتبة قديمة جدا، وضع أساسها الإسكندر الأكبر لما يعني دخل مصر، لكن كبرت المكتبة وتضخمت في عهد بطليموس الأول ثم الثاني، في عهد البطليمياني لما حكموا مصر بعد الإسكندر الأكبر مباشرة. وصارت يعني أحد المراجع الكبرى العلمية في العالم. بيقال إن عدد الكتب اللي كانت موجودة في مكتبة الإسكندرية كانت حوالي 700,000 كتاب. تتكلم على زمن ما كانش فيه طباعة، نسخ فقط، والكتابة قليلة جدا في العالم، والعلماء عدد العلماء قليل، والنقل من مكان لمكان نادر وصعب. كون ان يجمع في مكتبة واحدة في مدينة واحدة في العالم 700,000 مجلد، ده رقم خرافي. مكتبة كانت مكتبة عملاقة هائلة، فيها كل العلوم المتخيلة، فيها علوم يعني الجغرافيا والفلك والطب والهندسة وما إلى ذلك، وفيها أيضا شركيات كثيرة، يعني فيها أمور دينية للرومان ولليونان ولغيرهم، حتى في كتب هندية، كتب فارسية، جمعت فيها كتب من أقطار الأرض. وطبعا دي تتكلم عن الإسكندر الأكبر، دولة عملاقة، والبطالمة كانوا برضو أقوياء واستطاعوا أنهم يجمعوا يعني ثروات هائلة علمية في هذه المكتبة. فبيتهم عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في رواية من الروايات إن هو عمر بن الخطاب أرسل لعمرو بن العاص إنه يقوم بحرق هذه المكتبة. والحقيقة هذه الرواية وإن كانت موجودة في بعض المصادر الإسلامية إلا إن هي بلا سند. وإحنا قبل كده قلنا موضوع السند في الروايات التاريخية إحنا ما بنبقاش بناخده بنفس الدقة اللي موجودة في الروايات الحديث النبوي أو شرح الآيات القرآنية أو ما إلى ذلك، لكن ما ينفعش برضو أن الرواية تقبلها سند تماما. والشيء الثاني، ما ينفعش أن الرواية تتعارض مع المنطق والعقل إذا كانت بلا سند، وخاصة إذا لم يكن هناك ما يؤيد هذه الرواية من روايات أخرى. المعاصرون من المؤرخين اللي عصروا الحدث لم يتعرضوا للموضوع بالمرة بالذكر. الروايات التي ذكرت قصة حرق أو أمر عمر بن الخطاب لعمر بن العاص بحرق المكتبة كلها موجودة في الروايات، كتبت في القرن الرابع أو الخامس الهجري، يعني بعد الحدث ب 300-400 سنة. لكن الروايات التي ذكرت الأمور نقلا عن الذين عاصروا الحدث أو القريبة من الحدث نسبيا، أو روايات التابعين وتابع التابعين، محدش تعرض للموضوع أصلا. حدث زي كده، حرق مكتبة فيها 700,000 كتاب، لابد انه يلفت النظر، لابد ان انا اذا كان عندي تفصيلات لما نيجي نتكلم بعد كده في فتح مصر، يعني او اتكلمنا يعني بالفعل في فتح قرية صغيرة زي قرية كوم شريك او اي قرية من الكرة، بنقعد نقول تفصيلات دقيقة، وحصان اشكر صدف وغيره، يعني بنتكلم على المؤرخون يلتفتون الى احداث تبدو يعني صغيرة جدا، مشكلة ما بين واحد وواحد بيتكلموا عليها. فحرق مكتبة كاملة بهذا الحجم مش معقول ان هو هيمر كده دون ذكر بالمرة. فاحنا ما عندناش اللي هي الروايات الأصلية اللي موجودة عن الحدث، ما فيش فيها ذكر للموضوع لا سلبا ولا إيجابا، يعني لا عملنا ولا ما عملناش. فديت نقطة بتنفي مبدئيا حكاية موضوع مكتبة الحرق مكتبة الأسكندرية. لكن الأهم من كده إن المسلمين لما دخلوا الأسكندرية ما كانتش مكتبة الأسكندرية أصلا موجودة، يعني كانت المكتبة انتهت، فنت، اتحرقت قبل ما يدخل المسلمين إلى أرض الأسكندرية. أقدر أقول لك بمنتهى الإطمئنان على الأقل بخمس قرون، ممكن 6 قرون، ممكن 7 قرون. ليه الكلام ده بقوله؟ لأن في روايات يونانية، والروايات دي مؤكدة لأن موجودة، يعني كتب موجودة بتقول أن اللي حرق مكتبة الأسكندرية يوليوس قيصر، وأنه حرقها تقريبا سنة 48 قبل الميلاد. بيرد على كده استرابو، ده مؤرخ روماني، زار مكتبة الأسكندرية سنة 25 قبل الميلاد، يعني طبعا 48 قبل الميلاد قبل 25 قبل الميلاد، فمعنى ان هو زارها 25 قبل الميلاد ان هي ما اتحرقتش على قديم يوليوس قيصر سنة 48. يوليوس قيصر في الرواية اللي قالت ان هو حرقها حرقها بالغلط يعني ما كانش متعمد، عشان بس برضو من الأمانة العلمية يعني ما حرقش المكتبة عمدا، لا هو كان بيحرق أسطول حربي خارج الأسكندرية جنب المكتبة، والأسطول النار شبت في المكتبة وحرقت المكتبة على ما تقوله الرواية. وإن كان برضو مكان الأسطول الرئيس الذي كان في الأسكندرية ما كانش جنب المكتبة، مكتبة موجودة يعني تقريبا في حي الإبراهيمية في الأسكندرية، والأسطول كان موجود جنب قلعة قايتباي في، طبعا ما كانش قلعة قايتباي موجودة يعني جنب منارة الأسكندرية في جزيرة فارس، فمكان بعيد عن عن عن الحادث، لكن هكذا تقول الرواية. طبعا ممكن تكون في سفن موجودة في الميناء الرئيس في جزيرة فارس، ويكون في سفن أخرى موجودة جنب المكتبة، وتكون الرواية صحيحة من هذا المنطلق، وممكن تكون جزء من المكتبة اتحرق وجزء هيتحرق لاحقا، وتكون الرواية عشان كده استرابو لما زار المدينة زارها بعد حريق جزء من المكتبة وبقاء جزء هو اللي زاره، قد يكون هذا الوضع هو الصحيح يعني. لكن لو لغينا خالص هذه الرواية، فأنا بجد رواية تانية في القرن الثاني الميلادي يعني قبل الفتح الإسلامي بأكثر من 400 سنة. الرواية ديت أنا رجعت لها بنفسي وشفت الكتاب بتاع الراجل اللي كتب الموضوع ده، أولوس جيليوس. أولوس جيليوس ده مؤرخ روماني من مؤرخي القرن الثاني الميلادي، كتب كتاب اسمه أتيك نايتس أو ليالي أتيك أو ليالي أتيكا. أتيكا ديت شبه جزيرة في اليونان اللي هي فيها مدينة أثينا اللي هي العاصمة اليونانية الآن. فهو كان عايش في أتيكا أو في أثينا، وكتب كتاب اسمه ليالي أتيكا، بيتكلم فيه على الليالي الباردة الطويلة بتاعت أتيكا، وأنه كان إزاي بيقعد يفكر في هذه الليالي، وكتب الكتاب بتاعه، كتاب مشهور جدا جدا يعني، ما أي حد من كتاب التاريخ يعرف كتاب، لأنه هو كتاب ليالي أتيكا ده أو أتيك نايتس ده بيتكلم على حاجات كتيرة فلسفية وجغرافية وفلكية ومعلومات كتيرة وتاريخية، فيعتبر كمرجع للناس لتوصيف الفترة الزمنية اللي هم عاشوا فيها، وكمان لتوصيف كتب كتيرة جدا جدا فقدت ومتسجلة في كتاب أتيك نايتس ده، فعشان كده بيعتبر مرجع كبير لأي حد من المؤرخين الخاصين بتاريخ أوروبا القديم تقول له أتيك نايتس خلاص هو الكتاب ده معروف وموجود موجود، وممكن تدخل على الجوجل وتدور على أتيك نايتس وتلاقي الكتاب نفسه موجود ومطبوع يعني. في أتيك نايتس ده في اللي هو الكتاب اللي هو في القرن الثاني الميلادي، هو المؤلف نفسه قايل ان مكتبة الاسكندرية اتحرقت، وذاكر فيها موضوع حريق يوليوس قيصر. بس حتى لو ما كانش يوليوس قيصر اللي حرقها زي ما قلنا من شوية، فاتحرقت قبل القرن الثاني الميلادي، ان هو في زمن هو كاتب الكتاب والكتاب موجود بتاريخه بيقول ان المكتبة محروقة، خلاص انت عايز ايه اكتر من كده يعني. هو قال لك ان هو في القرن الثاني الميلادي كانت محروقه بالفعل، وفي ضمن الافكار اللي كتبها او الكلمات اللي كتبها في فقره كامله عن هذا الموضوع، انا رجعت الفقره الموجوده بنفسي وهي ما فيهاش اي نوع من اللغط يعني واضحه. فديت ايه ديت برضو دي جزئيه. بيقال ان بعض كتب المكتبه انقذ من هذا الحريق، ونقلت هذه الكتب إلى مكتبة معبد السرابيوم في الأسكندرية، وفي كان في معبد تاني اسمه السيزاريون في الأسكندرية برضو، كان في مكتبة كبيرة. أسكندرية قبل الفتح الإسلامي أو في تاريخ إنشاءها كان فيها ثلاث مكتبات كبرى، مكتبة الأسكندرية الكبرى الرئيسية، ومكتبة معبد السرابيوم، ومكتبة معبد السيزاريون. فبيقال ان في مجموعه من الكتب انقذت ونقلت الى مكتبه معبد السرابيوم تحديدا، مكتبه معبد السرابيوم كانت اكبر من السيزاريون. طيب في العام الرابع الميلادي يعني برضو قبل الفتح الاسلامي ب 300 سنه، سنه 391 تحديدا، 391 ميلاديه، احرق بطارقه الاسكندريه مكتبه معبد السرابيوم كلها، احرقوا المعبد نفسه بالمكتبه. المعبد مش موجود دلوقتي، المعبد ده كان اعتقد في شارع النبي دانيال. مش موجود دلوقتي المعبد ده. المعبد ليه؟ مكانه كله اتحرق واقاموا مكان المعبد ده كنيسة. يقال ان الامر بحرق المعبد ده الامبراطور الروماني ثيودوسيوس الاول او البابا ثيوفيلوس البابا الاسكندرية في ذلك الوقت. وليه حرقوها؟ لان فيها كتب شركية كتيرة، كتب وثنية. فالامبراطور ثيودوسيوس الاول او البابا الاسكندراني في ذلك الوقت يعني شافوا ان هذه الكتب فيها ضرر كبير على النصارى وحرقوا الكتب. فده سابق، هذا الحريق ثابت ان معبد السرابيوم حرق باقباط الاسكندريه او ببطارقه الاسكندريه، سواء الامر مباشر من عندهم او الامر جاي من الامبراطور الروماني، لكن هم حرقوا المكتبه لاهداف دينيه. فده برضو ايه، يبقى ده ممكن يكون بقايا المكتبة اللي اتحرقت او اتحرقت في ظروف تانية، يعني لا ده ولا ده ولا ده ماشي. انما المهم في كل هذا اللي يهمنا طبعا التحقيق العلمي في هذه القضية، مسألة مهمة لان ده اثر من الاثار الضخمة في العالم. مكتبة الاسكندرية اللي فقدت دي حاجة كبيرة قوي، يعني تاريخيا حاجة كبيرة قوي. لكن اللي يهمنا احنا في رد هذه الشبهة ان بصرف النظر مين اللي حرق المكتبة، يوليوس قيصر ولا في القرن الاول الميلادي قبل اولوس جيليوس لما كتب كتابه أتيك نايتس، او البطارقة الاسكندرية في القرن الرابع الميلادي 391 تحديدا، فهي في كل الاحوال اتحرقت بقرون قبل دخول المسلمين ارض الاسكندرية. أضف إلى كل ذلك أن ليس من طبيعة المسلمين أبدا مثل هذه الأفعال. المسلمين ما بيعملوش هذه التصرفات الهمجية، بيخشوا يحرقوا البلاد باللي فيها، يحرقوا المكتبات، ما يعني ده دي تصرفات ما هياش مألوفة ولا معروفة في السلوك الإسلامي للفاتحين. ورجعوا فتح الشام، ورجعوا فتح العراق وفتح فارس. العراق وفارس دي كانت بلاد مجوسية يعبدوا النار، يعني حتى مش أهل كتاب زي مصر ولا زي الشام، كانوا بيعبدوا النيران. ومع ذلك ما وجدناش أبدا أي نوع من الحرق أو الإفساد في المعابد أو في المباني أو في الآثار المتروكة من هذه الشعوب. وبالتالي ففرية غير مناسبة لا نقلا ولا عقلا، يعني لا الروايات النقلية بتقول بهذا الموضوع ولا العقل بيقبل مثل هذه الشبهة. وبالتالي الروايات الصحيحة أو ما يعني صح من روايات الصحابة عن أو التابعين عن أحداث فتح مصر كلها لم تتعرض زي ما قلنا للموضوع، وبالتالي ما كانش في أصلا مكتبة الأسكندرية. أختم الحديث في النقطة ديت بكلمة المستشرق الفرنسي الشهير جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب، وأنا يعني أدعوكم جميعا لقراءة الكتاب. الكتاب طبعا في حاجات كتيرة غير هذا الموضوع مهمة. الرجل هو رجل نصراني، الرجل ما أسلمش، جوستاف لوبون، ويعني وشاهد شاهد من أهلها، فكتب كتاب أنصف فيه الحضارة الإسلامية بشكل كبير جدا في أكثر من وجه وفي أكثر من مرحلة تاريخية. كتاب مفيد وممكن ترجعوا تقرؤوا تستفيدوا منه إن شاء الله. بيقول جوستاف لوبون في كتابه: وأما إحراق مكتبة الأسكندرية المزعوم فمن الأعمال الهمجية التي تأباها عادات العرب. طبعا هو بيسمي المسلمين دايما العرب على أساس أن غلبة الجيش الإسلامي في الفتح الإسلامي في الفتوح الإسلامية كانوا من العرب يعني، لكن العرب نفسهم طبعا ما كانش عندهم هذه يعني الصفات التي اتصف بها الجيش المسلم. الجيش المسلم اتصف بصفات الرحمة والعدل والرأفة والتعامل السامح مع الشعوب لأن هو مسلم، لأن هو تعلم كده من الإسلام. العرب قبل يعني قبل الإسلام كان يغير بعضهم على بعض ويقتل الأخ أخاه وتغير القبيلة على القبيلة من نفس الأسرة، يعني ده شيء احنا عارفينه الذي غير السلوك هو الاسلام. عشان كده طبعا الافضل لو كان سمى الكتاب بتاعه حضاره المسلمين، لكن المستشرقون بشكل عام كانوا بيسموا المسلمين عرب يعني بشكل مطلق كده. واما احراق مكتبه الاسكندريه المزعوم فمن الاعمال الهمجيه التي تاباها عادات العرب، والتي تجعل المرء يسال كيف جارت هذه القصه على بعض العلماء الاعلام زمنا طويلا. القصه يعني كتير قوي من المراجع زي ما بيقول جوستاف لبون ذكر ان المسلمين هم اللي حرقوا مكتبه الاسكندريه، بيتهموا المسلمين بالهمجيه، فبيقول عقليا ازاي هذا الكلام. وهذه القصه دحضت، هو بيقول جوستاف لبون دحضت في زماننا، فلا نرى ان نعود الى البحث فيها، ولا شيء اسهل من ان تثبت بما لدينا من الادله الواضحه ان النصارى هم الذين احرقوا كتب المشركين في الاسكندريه قبل الفتح العربي بعنايه كالتي هدموا بها التماثيل. النصارى لما اعترقوا الشعب مصر، لما اعترق النصرانيه يعني التفت الى كثير من التماثيل الرومانيه اللي كانت موجوده وكسروا هذه التماثيل، والتفتوا الى عدد من المعابد وهدموها واقاموا اماكنها كنائس، وحرقوا عدد كبير من الكتب الوثنيه اللي كانت موجوده في مصر سواء في مكتبه الاسكندريه او في غيرها من الاماكن. فده كان سلوك مشهور ومعروف ومتسجل ويفتخر به، يعني هو لانه بيحرقوا حاجات وثنيه كمثال يعني لهدم الرموز الوثنية التي كانت تعبد من دون الله في أرض مصر قبل النصرانية. فحرقوا كده بعناية ولم يبقى، يقول جوستاف لبون، ولم يبقى منها ما يحرق، ما يحرق في زمن المسلمين يعني، يعني المسلمين لما دخلوا ما كانش موجود من هذه الآثار شيء يتم حرقه. فده في يعني في في في إيجاز الحقيقة إن الموضوع فيه تفصيلات كثيرة جدا ممكن تجدوها يعني في كتب كثيرة. ده في إيجاز ما تم في موضوع مكتبة الأسكندرية. طيب تبقى بقى نقطة مهمة برضو وإن شاء الله هنتفصل فيها في الحلقة القادمة، هو ماذا فعل المسلمون مع هذه المدينة الكبيرة بعد أن فرغت من جنودها. عمرو بن العاص لما نظر الى المدينه وجد ان المدينه فيها بيوت كتيره جدا فخمه جدا وكويسه جدا وبحالتها المعماريه السليمه، فرغت خلاص، كانت بيوت القاده الرومان والجنود الرومان يعني تركت. فبقى احنا الجيش الاسلامي كام واحد؟ الجيش الاسلامي 8000 اللي هم موجودين حوالين الاسكندريه، في مصر كلها نقول 12000. البيوت اللي فرغت، في الاسكندريه مش اقل من 50000 بيت، يعني 50000 جندي موجودين بالقاده بالقصور فبقى عندنا يعني فراغات كبيره موجوده في المدينه. اهل البلد نفسهم المصريين عندهم بيوتهم، خلاص مش هنقرب ناحيه بيوتهم لان دولت يعني اهل جزيه، خلاص كل واحد بيحتفظ بكل املاكه وبيدفع الجزيه دينارين في السنه وخلاص على كده، وكل املاكه معاه، تجارته، محله، الأرض، كل شيء مازال بيمتلكه. فنظر عمرو بن العاص إلى هذه المباني وقال مساكن قد كفيناها، يعني بدل ما نقعد لسه نبني أبنية ونعمل بلد أو مدينة أو مقر نستقر فيه، الحمد لله ربنا أعطانا إيه؟ أعطانا سكن جاهز، فخلاص هي ديت البلد اللي هنستقر فيها وهنعملها عاصمة لمصر للمسلمين. يبقى عاصمة المسلمين في مصر هتكون الأسكندرية. ده في مخيلة عمرو بن العاص أو في اختيار عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعلته في كده ان طبعا دي مدينة كبيرة ومهمة واقتصاديا عالية جدا، وفي نفس الوقت فيها مباني كتيرة ممكن نستغلها في البقاء بدل ما نقعد نبني مدينة من جديد يعني. فكتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في ذلك. عمر بن الخطاب لما جات له الرسالة هو بيستأذنه في أنه هو يتخذ الأسكندرية عاصمة ومستقر للجيش المسلم. عمر بن الخطاب سأل الرسول، الرسول اللي بينه وبين عمر بن العاص، قال هل يحول بيني وبين المسلمين ماء؟ بيني وبين المسلمين في أي مياه غزيرة أو عميقة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين إذا جرى النيل. وقت فيضان النيل الدلتا كلها بتبقى مية، فهيكون بينك وبين الأسكندرية مية. فرفض عمر بن الخطاب، قال إني لا أحب أن تنزل المسلمين منزلا يحول الماء بيني وبينهم في شتاء ولا صيف. مش هتنفع الاسكندرية تبقى عاصمة للمسلمين وبيني وبين الاسكندرية مية. طبعا الكلام ده مناسب لزمنه، يعني دلوقتي موضوع الجسور والطيران ممكن مش مستوعبين الموضوع، لكن سيدنا عمر شايف ان انا لو احتاج المسلمون الى مدد وانا في المدينة المنورة ببعت لك مدد وبيني وبينك مية، ممكن المدد ما عرفش يوصلك، فممكن تبقى في أزمة عسكرية قاتلة للجيش المسلم. فرفض أن يكون المستقر الرئيس للمسلمين هو الأسكندرية، حتى لو كانت جاهزة وحتى لو كانت اقتصادين عالية وحتى لو كانت ميناء عظيم وحتى لو كانت تاريخيا كذا، كان ده كله مش في اعتبارات عمره، في اعتباراته التأمين العسكري للفرقة المسلمة اللي موجودة معزولة في أرض مصر بعيد خالص عن المدينة المنورة، بعيد عن البلاد اللي المسلمين مسيطرين عليها لحد دلوقتي. الكلام ده على فكرة ما كانتش سياسة خاصة بمصر بس، دي سياسة عمرية عامة. أي مدينة تتخذوها عاصمة لابد ما يكونش بيني وبينكم مية، عشان كده ده حرص المسلمون على ذلك في تأسيس البصرة في جنوب العراق، وحرص على المسلمون على ذلك في تأسيس الكوفة في وسط العراق. فالكوفة والبصرة نفس الحجة عن يزيد بن أبي حبيب رحمه الله، أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو نازل بمدائن كسرى، سعد بن أبي وقاص في كسرى هيكلمه على موضوع الكوفة، وإلى عامله بالبصرة، عامله بالبصرة اللي هو كان عتبة بن غزوان ساعتها، وإلى عمرو بن العاص وهو نازل بالأسكندرية، ألا تجعلوا بيني وبينكم ماء، متى أردت، هو شوف الكلام سيدنا عمر، متى أردت أن أركب إليكم راحلتي حتى أقدم عليكم قدمت، ما يبقاش عندي مشكلة عائق مائي بيني وبينكم. فتحول سعد بن أبي وقاص من مدائن كسرى إلى الكوفة. مدائن كسرى موجودة شرق دجلة، يعني عشان عمر يوصل لها لازم يعدي الفرات ودجلة. فترك سيدنا سعد بن أبي وقاص مدائن كسرى، مدائن كسرى دي عاصمة الدولة الفارسية، يعني من أعظم مدن العالم في ذلك الوقت، تركها خلاص مش هنعيش فيها مع وجود القصور الهائلة فيها والمباني الفاخرة، لأن خلاص يزدجرد كان سابها اللي هو كسرى فارس، وتحول عنها إلى غرب الفرات، يعني عدى الدجلة وعدى الفرات وبقى في غرب الفرات بنى الكوفة سعد بن أبي وقاص. فبنى الكوفة عشان تبقى ما بين الكوفة والجزيرة العربية ما فيش أي مية موجودة، فيبقى المدد سهل الوصول. وتحول كذلك صاحب البصرة اللي هو عتبة بن غزوان رضي الله عنه من المكان الذي كان فيه فنزل البصرة، برضو بين البصرة والجزيرة العربية ما فيش حاجة. وتحول عمرو بن العاص من الأسكندرية إلى الفسطاط، فسطاط شرق النيل، يبقى الفسطاط اللي هي هيأسسها عمرو بن العاص ديت عشان تبقى عاصمة موجودة شرق النيل، بحيث ان اللي بيمشي من الفسطاط لحد ما يوصل للمدينة المنورة مفيش مية بتعترض. طبعا ما كانش فيه قناة السويس، قناة السويس اللي هي واصلة ما بين السويس وبورسعيد ما بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، عائق مائي دلوقتي ما كانش موجود ساعتها. فكان اللي يمشي من الفسطاط يوصل لحد بلبيس، ومن بلبيس للفارما، ويعبر سينا كلها، وبعد كده يعدي من يعني سينا من شمال السعودية ينزل على المدينة المنورة، كل ده طريق مفهوش مية خالص. فده دي كانت الفكرة، ومن هنا بدأ عمرو بن العاص في تأسيس مدينة الفسطاط. إن شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم على، أو في الحلقات القادمة نتكلم على تأسيس مدينة الفسطاط. الحلقة القادمة تحديدا هنذكر أول ما أسس في مدينة الفسطاط وهو مسجد عمرو بن العاص، كيف أسس هذا المسجد وطريقة الصحابة في بناء المسجد، ونتكلم بعد كده على تأسيس مدينة الفسطاط، ومنها نعرج على ماذا فعل عمرو بن العاص في مصر بعد أن استقرت له الأمور. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.